جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل أن وفقنا إلى الاجتماع في هذا المسجد لأداء دورة علمية تمثل الدورة الرابعة والأخيرة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد سميتها دورة كفاية الطالبين في بيان فرق المسلمين وملل المخالفين ومذاهب المعاصرين. وقبل أن أبدأ، لا بد أن أنبه على هذا الجهد الطيب الذي بذله إخواننا طلاب العلم في المتابعة والحضور لهذه الدورات، لأنها كانت يعني دورات فيها فعلا حرص ومشقة وتعب من قبل من حضرها وحرص على تعلمها. وإن كان شكر يقدم فهو لله عز وجل ثم لفضيلة الشيخ عادل الشربغي حفظه الله، وما وقف لله تبارك وتعالى في إتمام هذه الدورات العلمية وقضية العلم والدراسة المنهجية بان أثرها من خلال أول دورة علمية. ولذلك نحن ندعو جميع المسلمين طلاب العلم إلى الالتزام بالمنهجية العلمية في تعلم العلم من خلال يعني مراحل وخطوات بسيطة وسهلة نستطيع من خلالها بعد فترة أن يؤهل الشخص إلى حمل أمانة العلم ونقلها إلى سائر المسلمين. أما الدراسة العشوائية فهي في الغالب صحيح قد تزيد في الإيمان وقد تقوي عقيدة الإنسان، لكن لا يمكن أبدا أن تكون كالدراسة المنهجية. ولذلك إن شاء الله عز وجل في دورة كفاية الطالبين نحن التزمنا منهجا في هذه الدورة بسيطا وسهلا للانحراف عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وعن العقيدة الصحيحة التي تعلمناها من خلال الدورات السابقة، عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات في باب الغيبيات بصفة عامة هي دورة أصول العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة في الربوبية ومسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم وما يتعلق بأركان الإيمان باعتبار تصديق الخبر، عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان بعد أن بيناها في الدورات السابقة وعلمنا الخط المستقيم الذي نميز به بين الحق والباطل. الذي ينحرف عن ذلك، الانحراف عن هذا المنهج أدى إلى ظهور الفرق الإسلامية، والتي سنبدأ بها بإذن الله تعالى في هذه الليلة أول محاضرة. طيب، الانحراف عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أدى إلى ظهور الفرق. طيب، والانحراف عن دعوة إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، لأن نفس الخط ونفس الاتجاه ونفس الدين هو دين الإسلام. فالانحراف عن دعوة إبراهيم أدى إلى ظهور الأديان المخالفة اللي هي اليهودية والنصرانية. يعني دلوقتي احنا عندنا الانحراف عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم طلعت منها الفرق، والانحراف عن دعوة إبراهيم طلع منها ايه؟ الحديث عن الأديان. الأديان أقصد الأديان المنحرفة اللي نسبت إلى السماء، زي اليهودية والنصرانية. والانحراف عن دعوة نوح عليه السلام أظهرت الديانات الوثنية القديمة زي الفرعونية اللي ما قبل إبراهيم عليه السلام، زي البوذية، زي الهنادكة، هذه أيضا هنعرضها بهذا التسلسل. بس احنا طبعا يعنينا في المقام الأول الانحراف عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي ظهر الانحراف من عصر النبوة إلى وقتنا الحالي؟ فالفرق والمذاهب المعاصرة هذه تخصنا نحن كمسلمين. انحراف عن دعوة إبراهيم ودي هتكون في المجلد الثاني إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق باليهودية والنصرانية، معتقداتهم، أدلة على تحريف كتبهم، وأيضا في منهج جديد سنعرضه إن شاء الله عز وجل لأول مرة في هذه الدورات العلمية. وإحنا بنحاول في هذه الدورات أن يكون المنهج منهجا علميا يقارن أو يزيد على جميع المناهج التي تدرس في الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي. يعني اللي درس معنا أصول العقيدة أو منة القدير أو منة الرحمن الدورات اللي تقدمت يعلم جيدا أن هذه المادة هي أعلى مرات ومرات مما يدرس في أي كلية إسلامية، سواء كلية دعوة أو أصول دين في الجامعات الإسلامية المقررة في العالم الإسلامي. ولذلك نأمل على نفس المستوى إن شاء الله أن تكون دورة كفاية الطالبين في بيان فرق المسلمين وملل المخالفين ومذاهب المعاصرين بتوفيق من رب العالمين. ولنبدأ اليوم بالمحاضرة الأولى وهي بعنوان الانحراف عن منهج الوسطية وتأثير الحاقدين والمنافقين في ظهور الفرق الإسلامية. الانحراف عن منهج الوسطية يعني في نقطة معينة أود أن احنا نعيشها أنت نفسك تحسها. أمة من الأمم ظهرت في التاريخ مكونة من قبائل بدو رحل، انظر للنظرة دي. العرب كانوا إيه؟ قبائل متنازعة ومتحاربة، ربما يتقاتلون فيما بينهم بسبب مرعى الأغنام، بسبب بئر من الماء، بسبب أن واحد تعدى على الآخر، وتحدث حروب لا تنقطع. أمة صغيرة تجتمع على نبي ظهر من بينهم محمد صلى الله عليه وسلم في خلال فترة وجيزة قرابة 20 سنة في عهد النبوة، وزيهم كمان 20 سنة في عهد الخلافة الرشيدة، يعني ما كملناش نص قرن، وأصبحت أمة من أقوى الأمم، ومكن الله لها في الشرق وفي الغرب، وخضع الناس لدين الله عز وجل. لا تتصور أن كل اللي خضعوا لدين الله عز وجل على قلب رجل واحد، فيه ناس من المنافقين من الحاقدين، فيه ناس غلبوا على أمرهم كثير جدا جدا، سواء من الفرس أو من الروم أو من اللي هم دخلوا في دخلوا تحت لواء الإسلام ودفعوا الجزية من المعاهدين. هؤلاء عندهم حقد على الدنيا التي أخذت منهم، واللي لا يستطيع أن يواجه بيلجأ إلى طرق أخرى، فلا تتصور المسألة حتسلم. يعني إيه التفسير اللي يؤدي إلى الفتنة اللي حدثت بين الصحابة في مقتل عثمان ثم الأحداث اللي تلت ذلك، وهنعرضها بالتفصيل لأن دي مهمة جدا جدا، يعني في 3 محاضرات تقريبا منها المحاضرة هذه نتكلم فيها عن هذه الأحداث من أيام النبي عليه الصلاة والسلام اختصارا إلى وقت أن تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وإلى مقتل الحسين، اللي هي الفترة الحرجة في تاريخ الأمة. عايزين نحلل الأحداث بصورتها المنطقية، بصورتها الواقعية دون مبالغة. فعايزين نتكلم عن الانحراف الحقيقي من أين ظهر، وكيف ننزه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما ربنا سبحانه وتعالى يوصفهم بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، أناس في هذا المقام كيف تتوقع منهم ما يصفه الشيعة من أنهم كفار وارتدوا على أدبارهم وأشياء من هذا القبيل. يعني لا يمكن تصور ذلك، في حاجة غلط. ولذلك الإنسان لما يحصن بهذه العقيدة الصحيحة تجد أن المسائل واضحة، ويعرف عدوه ويعرف منهج المنحرفين حتى يتمكن من الاستقامة على طريق رب العالمين. نبدأ بحديث حذيفة ابن اليمان الذي قال فيه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة بيسأل النبي عليه السلام عن الشر مخافة أن يدركه. فقلت: يا رسول الله، إن خلي بالكم الحديث، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ طبعا هنا واضح إن الشر اللي قبل النبوة ما كان عليه العرب في الجاهلية، والخير اللي هو عصر النبوة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. دخن يعني شوائب، زي دخانة ما بتشوفش منها كويس لما تشوف شبورة ولا حاجة ولا واحد ماشي. قلت: وما دخن؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. الرسول سماها فرق. ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ده حديث حذيفة، وهو حديث صحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم. خلي بالكم في شرح حديث حذيفة، العلماء لما اتكلموا عن الحديث كل واحد بيتكلم على حسب عصر. يعني لو واحد شرح الحديث بعد قرنين من عصر الصحابة يبقى هيفسره في خلال أو من منظور ما رآه. لو واحد هيفسره في لغاية القرن مثلا السابع مثلا، فهيفسره من خلال القرون اللي مضت. وانت لو هتفسره في العصر اللي احنا فيه فهتفسره من خلال ما أخبر النبي ووقع في الأمة الإسلامية. ولذلك تعددت الشروح والتفسيرات لهذا الحديث. فبعض الشراح قالوا المراد بالشر الأول الفتن اللي وقعت عند قتل عثمان وما بعده، اللي هو عند تولي علي الخلافة ومعركة الجمل وصفين وما حدث من الفتن. وبالخير الثاني الذي فيه دخن ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز. لعل اللي شرح مثلا كان موجود أيام عمر بن عبد العزيز، فشاف الخير اللي موجود بعد الشر الذي مضى، وشاف في أمراء مثلا من بني أمية تعرف منهم وإيه وتنكر. نعم. وبعضهم قالوا لا، ممكن يكون الشر الأول فتنة عثمان وما بعده، وبالخير الثاني ما وقع من صلح الحسن مع معاوية والإجماع، إجماع الأمة عليه. وبعدين كان في بعض الأمراء برضو تعرف منهم وتنكر. لكن خليكم معايا كده، لما نحن نفسر بقى بالعصر اللي احنا فيه، مش مثلا واحد في القرن السادس او السابع او الثاني، لا، هتلاقي ان كلام النبي عليه السلام اقرب ما يكون في تفسيره الى ما حدث في عصره ده الخير والفتن، لان كلهم بيجمعوا على ان الشر اللي جه بعد الخير هو الفتن اللي حدثت بعد مين؟ مقتل عثمان بن عفان، والفتنه اللي حدثت في ايام علي بن ابي طالب، معركه الجمل والصفين، الى ان اجتمعت الجماعه والامه على مين؟ على معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين في وقتها في الدولة الأموية. أيام الدولة الأموية. أنت لو لاحظت هتلاقي الأمة الإسلامية على قلب رجل واحد لم تتفرق بمعنى الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي من التمزق ودويلات صغيرة منفصلة. هتلاقي الأمة على قلب رجل واحد أيام الخلافة الأموية وأيام الخلافة العباسية وكذلك في أيام الخلافة العثمانية، إنها بتمثل المسلمين في وقتها. لكن منذ زوال الخلافة العثمانية إلى وقتنا، شوف بقى اللي موجود في الدنيا فعلا زي ما الرسول عليه السلام وصف، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. والرسول عليه السلام بيّن في حديث آخر إن من علامات الساعة فتنة لا تدع بيتا من العرب ولا العجم إلا دخلته. دلوقتي اللي موجود عندنا في الإذاعة والتلفزيون والإنترنت، شوف بقى دعاة بمعنى الكلمة. وأنا أرى مثلا دلوقتي فعلا دعاة على أبواب جهنم ومن أجابهم إليها قذفوه فيها فتن كقطع الليل المظلم. شوف بقى قنوات لا حصر لها، دعاة على أبواب جهنم، يعني على أبواب جهنم. لما تشوف مجموعة الام بي سي اللي فاتحة دي، مجموعة الاي ار تي، خلينا نقول القنوات الموجودة، لأن هنعمل مبحث من المباحث أو مطلب من المطالب في محاضرة مستقلة عن الفضائيات الموجهة إلى البلاد الإسلامية. يعني احنا في دراسة الفرق بنحاول بقدر المستطاع ما نكونش بننقل الكلام الماضي وخلاص، عايزين نعيش مع الواقع اللي احنا عايشين فيه. انتوا معايا يا اخوانا؟ فلازم نتكلم على الواقع بشفافية ونعرض القضية بحيث يعني نرى مدى القرب أو البعد عن الأصول القرآنية والنبوية. فتلاقي مجموعات معمولة كل يوم، تطلع مجموعات لا حصر لها في الفضائيات. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ 24 ساعة وهم من جلدتنا ويتكلمون بإيه؟ بألسنتنا. في هذا الواقع اللي عايشين فيه انقسم المسلمون كما تعلمون إلى دويلات ممزقة. وطبعا الكلام ده ما جاش من فراغ، لا، جاي بفعل فاعل من أعدائهم وتخطيط محكم على مدار قرون. عندما نتحدث عن بعض الغزو الذي وجه إلى البلاد الإسلامية، عشان برضو الشباب ما يستعجلش، هم في الغرب خططوا إلى أن أوصلونا إلى ما نحن فيه من الواقع المؤلم. لكن كل دويلة فيها حاكم يحكمها، وهذا الحاكم يمثل يعني جماعة المسلمين في هذا البلد زي ما بنشوف في الدويلات. فلذلك حذيفة لما سأل النبي عليه السلام يعني ماذا تأمرني إن أدركني ذلك، هل تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؟ فكل دولة من دول المسلمين الآن بيمثلها واحد بيحكمها، سواء غلب عليها بالقوة أو كان بالاختيار أو ما شبه ذلك، وإن كان بالاختيار دي ما حصلتش يعني في الواقع، لكن هو غلب عليه بالقوة. نقول له السمع والطاعة في غير معصية الله، إن أمرنا بطاعة الله أطعناه، أمرنا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولأن تلزم الجماعة وتبقى مع جماعة المسلمين خير لك من الخروج والفرقة. ولذلك احنا في الطريق بنتكلم عن هذه القضية، أمر غريب أوي. تلاقي اللي على المنهج السلفي المتمسك بالكتاب والسنة احنا بنتكلم بهذا المنطق، بنقول لا يصح الخروج على الحاكم أو اللي ماسك المسلمين. ليه؟ لأن الخروج عنه هيؤدي إلى فتنة أكبر. لو كل واحد خرج في الشارع وقال لا أنا مش هسكت إلا لما يتغير ويروح وبعدين تحصل فتنة سيقتل فيها آلاف مؤلفة. لكن احنا بنقول السمع والطاعة في غير معصية الله، لأن الأمور بيد الله تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء. لكن إن أمرني بطاعة الله أطعته، أمرني بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق فين؟ في معصية الخالق. الغريب في الأمر إن هؤلاء لو يعلمون إن على المذهب السلفي المتمسك بالكتاب والسنة وعلى هذه العقيدة التي نحكيها لكم هم أحن الناس على هؤلاء، لكنهم يقربون العلمانيين وكثير من المنحلين على اعتبار ان دول عندهم تحرر وشفافية، في حين ان دول اكثر الناس مسارعة الى الخروج والمظاهرات. تلاقي مثلا المرأة شبه كاسية عارية وكذا رجل من الناس ويخرج ما عندوش عقيدة ولا لا غير ان هو داخل في دماغه كده، فيخرج في مظاهرات وينقلب على من قربه. ملاحظين الحتة دي يا اخوانا؟ ولذلك احنا نقول دي سبحان الله لعل الامور تتضح الان، هم كثير من الناس بدأ يدرك ذلك. في السعودية يعتبر اللي ماسك السعودية الملك اللي هناك أمير المؤمنين في وقتها، ومطلوب من الناس أن يكونوا معه ولا يخرجوا عليه مع إخوانا، لأن الخروج سيؤدي إلى فتن أكبر من ذلك. ولذلك إحنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى يؤلف بين المسلمين ويوحد بينهم، والحمد لله إن الأمة الإسلامية في خير، وطول ما في يعني استقرار لدراسة العلم الشرعي اللي كان أصلا من فترة غير بعيدة، صعب إنك تسمع كلمة تكون سببا في هداية الناس. ربع ساعة كانت بتيجي قبل الأخبار، الوقت عاد فيه قنوات فضائية، ربنا سبحانه وتعالى يسر أسبابها وكانت سببا في هداية الناس وفي عودتهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب في كلام، طيب طبعا مش كل الكلام هنقوله لان المحاضرة طبعا كبيرة، ولو قعدنا نشرح في كل كلمة فيها هناخد وقت طويل، لكن انا هنا في وقفة. محمد بن سيرين من اعلام السلف كما تعلمون بيقول لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه اتيت ابا مسعود الانصاري فسألت عن الفتنة، سألت عن الفتنة لما بايعوا علي، احنا نعرف التفاصيل يعني بايعوا علي بن ابي طالب، علي كان كاره رضي الله عنه لأن السبائية ألزموه وإلا سيقتل من في المدينة ويعيش في الأرض فساد. فلما بايعوا لعلي بن أبي طالب أو بايعوا عليا بالخلافة، كثير من الناس كانوا يطالبون بثأر عثمان بن عفان، عايزين بثأر من قتل فيه عثمان، الثأر العثمان. فبيسأل أبا مسعود الأنصاري فسألت عن الفتن فقال عليك بالجماعة، كانت الجماعة مع مين؟ ردوا مع علي بن أبي طالب، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال. يعني حتى لو واحد غلب على المسلمين بالقوة، مش حتى بايعوه، كان في بعض الناس مثلا يقول لك أنا يعني أتمنى الأول أخذ بالثأر لعثمان بن عفان، يعني لا، واحد غلب على المسلمين بالقوة، مش ممكن الأمة كلها تجتمع على ضلال، لازم هيكون فيها خير. والجماعة حبل الله، شوفوا بيقول ايه، وإن الذي تكرهون من الجماعة هو خير من الذي تحبون في الفرقة أو من الفرقة. عيدة تاني، بيقول ايه، وإن الذي تكرهون من الجماعة، يعني الواحد يقول لك جماعة ايه، انت بتتكلمنا ازاي بقى الواقع بتاعنا ده جماعة المسلمين، هو متخيل لجماعة المسلمين عشان تبقى جماعة المسلمين يبقى لازم يكون عصر عمر بن الخطاب موجود، وده مستحيل انك هتلاقي الامه الاسلاميه كلها على قلب رجل واحد. حتى في ايام عمر نفسه في ناس كانت بتغش وتكذب، وعمر لما كان يعيس في المدينه فيجد المراه اللي ايه بتقول لبنتها ايه اخلط اللبن بالايه بالماء وغير ذلك من الروايات اللي ورد عن عمر. حتى في عهد النبوه، لان احنا بشر، في عهد النبوه الم يقع ماعز في الزنا والغامدية، ودول اللي جم اعترفوا على انفسهم، فما بالك باللي ما اعترفش. فما فيش مجتمع سيصل الى درجة الملائكة ابدا، ولكن لما يسود الامر بالنسبة للاسلام احنا عندنا قاعدة في هي زي ما قلنا في منة الرحمن في الدورة السابقة، ان اي واحد غلب على المسلمين بالقوة له السمع والطاعة في طاعة الله، وان امرنا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واضحة دي يا اخوانا؟ صلوا على رسول الله. بيقول وإن الذي تكرهون من الجماعة هو خير من الذي تحبون من الفرقة. طيب يبقى الإسلام حث على وحدة الأمة وعدم الفرقة، وحث أيضا على أن تكون الوحدة مبنية على أساس اعتقادي، هو ده اللي بندور عليه. أنا لما أقول هتفق مع إخواننا الشيعة ولا إخواننا عايزين نجمع المسلمين ونتفق فيما ايه او نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا على ما اختلفنا فيه، الكلام ده ليس على علته، بل الاساس اللي احنا بنجتمع عليه العقيدة الصحيحة، قرآن وسنة بفهم ايه سلف الامة. قد تكون خلافات فقهية نعم، لكن اعتقادية لا، لان لو خالفني في العقيدة قلت هتفق معاه ممكن يطعمني من الخلف على طول. أنا لو اتفقت مع واحد شيعي وهو بيعتقد في تحريف القرآن وفي الطعن في الصحابة وإنهم خونة وإنهم كفار وارتدوا على أعقابهم أمهات المؤمنين، يصفهم بالزنا والفحشاء، نزه الله هؤلاء وبرأهم في كتابه وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعدين هو يقول لي كده أستمع معاه؟ أستمع معاه إزاي؟ لا يمكن لعاقل أبدا أن يقول مثل هذا الكلام. صحيح ربنا سبحانه وتعالى قال واعتصموا بإيه؟ بحبل الله جميعا. قال واعتصموا بالوحدة ولا بالحبل؟ وما حبل الله؟ قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، ولا تفرق. يبقى هنا هو في الفقرة التالية دي الدعوة إلى وحدة الأمة ليست مبررا للتوافق مع أصحاب الفرق الضالة. معايا يا أخوانا؟ أعيدها تاني، لأن والله بعد أنا وأنا بكتب كفاية الطالبين أنا بألف في المادة بقالي دلوقتي حوالي قرابة الشهرين من قبل رمضان، ووصلت للمحاضرة 20. الحمد لله احنا كنا في دورة ميد رحمن بنعمل المحاضرة أسبوعيا وكانت مرهقة، لكن دلوقتي الحمد لله في 20 محاضرة واقفة. ولذلك إن شاء الله عز وجل كل أسبوع هنجيب لكم المحاضرة اللي جاية على اعتبار أن انتوا تطبعوها وتاخدوها بعد كل محاضرة مباشرة بإذن الله تعالى. بس أنا ما جبتش المحاضرة اللي جاية دي معي. قدر الله ما شاء الله. الدعوة إلى وحدة الأمة ليست مبررا للتوافق مع أصحاب الفرق الضالة. وأنا بكتب المحاضرات دي ظهرت قدامي خريطة الواقع عجيبة جدا جدا، واللي هيدرسها هيفسر الواقع بدقة ويعرف كل بلد فيها إيه وعقيدتها إيه وتفسر الأحداث اللي بتحصل منها إيه. يعني إحنا خلاص الآن بسبب الفضائيات انكشفت عقيدة الشيعة، فعرفنا اتجاهات الناس اللي في إيران وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن بالنسبة للحوثيين اللي في اليمن. لكن حاجة غريبة مثلا تلاقي في الشام بيصدروا كل الإعلاميين في الفضائيات وكل ما يسمى بالممثلين والممثلات، ونيجي نشوف مثلا حاجة كده ترفع الأمة الإسلامية تيجي من ناحية الشام دلوقتي صعب. السبب في كده إيه؟ دراسة كفاية الطالبين أو الفرق بتاع المسلمين هتفسر لك الواقع وتقول لك ليه كده؟ ليه اللي بيحصل ده؟ أمور كثيرة سوف تتجلى من خلال الدراسة العلمية المنهجية. ولذلك أتمنى أن إخواننا إن شاء الله يتابعوا الحضور. كما تعلمون الدورات العلمية أو المنهج العلمي اللي احنا ماشيين عليه مطلوب أن الطالب يتابع، يعني ما يغيبش، كل محاضرة يسمعها وإن حدث ضرورة وتخلف يبقى يسمعها من خلال الاسطوانة أو ينزلها من على الإنترنت. ليس شعار الدعوة إلى وحدة الأمة وعدم تفرق الكلمة مبررا لموافقة أصحاب الفرق الضالة أو المارقة أو مناهجهم الباطلة أو التهاون في قبول مناهج الطرق الداعية إلى الشرك والمعتقدات الفاسدة. ما تقوليش أنا هجتمع مع صوفي عشان عايش معانا، اجتمع معاه في الحدود في التعامل لكن من ناحية انني اوافقه في معتقداتي واقول عشان اجتمع ومعليش عديها، لا دي ما ينفعش في الشركة عديها، ولا دعاء الاموات اقول له عديها، لا ما تعديش دي. رسول الله عليه السلام وضع لنا خطا مستقيما، وانتوا عارفين حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيره قال قل آمنت بالله فاستقم، اللي هو المنهج المبني على كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. يبقى دلوقتي احنا بنقول الوحدة وعدم الفرقة قائمة على الاستقامة على الطريقة القرآنية النبوية، وأصل الاستقامة هو الاعتدال على الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في خط مستقيم وعدم الانحراف عنه. ولا يكون الاعتدال إلا بشمولية الإيمان بكل ما ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار تصدق ومن أوامر تنفذ. ده المنهج البسيط. أنت عايز تقنع غيرك تقول والله ربنا أخبرنا عن أشياء نصدق ولا ما نصدقش، إن كان مسلم فلازم يقول نصدق، وأمرنا بأوامر ننفذ ولا ما ننفذش، إن كان مسلم هيقول إيه ننفذ، إن كان مجال الخلاف في هذه القضية نقول لا استنى دي أصول ما ينفعش إن احنا إيه نتركها على هذا النحو. أذان فضل. متابع. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يبين للصحابة العقيدة بصورة بسيطة، يعني الكلام اللي احنا قلناه وقعدنا نتكلم فيه من البداية عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب بسيط لما كان مع أصحابه، حديث من حديث عبد الله بن مسعود وهو حديث حسن صححه حسن الشيخ الألباني ورواه الإمام أحمد، والخط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، شايفين التعبير يعني هو ماشي مع الصحابة فهم رسم خط، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن ايه وعن شماله، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني شوفوا البساطة، فترد الشخص اللي للمنهج الحق وتقول لي يا أخي إن كان في خبر عن الله صدقه، ما ينفعش ربنا يخبرك عن شيء وتقول مش مصدق، وإن كان في أمر عن الله نفذه، دي عقيدة السلف ببساطة، تصديق الخبر توحيد الربوبية والأسماء والصفات، تنفيذ الأمر هو توحيد العبادة لله. يبقى احنا دلوقتي لما نقول فيه توحيد ربوبيه توحيد اسماء وصفات وتوحيد عباده، كل جهد العلماء اللي على منهج السلف الصالح ان هم يقولوا للناس صدقوا خبر ربكم ونفذوا امره. ولذلك ده المنهج اللي كان عليه الصحابه، هو حبل الله وهو منهج ايماني فطري مبني على الفهم الدقيق لحقيقة الإسلام والإيمان. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصدقون خبر الله ورسوله تصديقا جازما ينفي الوهم والشك والظن، وكانوا ينفذون الأمر تنفيذا كاملا يقوم على الطاعة والإخلاص والحب، بحيث تنسجم فطرتهم النقية مع توجيه النصوص القرآنية والنبوية. دي كانت طريقتهم. أما الواحد يقول لا إله إلا الله يقول يا رب إن أخبرتني صدقت وإن أمرتني نفس. ولذلك هؤلاء اللي على هذا المنهج هم أهل السنة والجماعة. يبقى نتكلم بقى عن مصطلح أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، يعني ممكن واحد في قرية يمثلهم أو في مدينة كلها يمثله واحد بس أو اثنين أو ثلاثة، وسألتقي معهم حتى وإن لم أعرف. يعني ممكن أنت تبقى على نفس المنهج فتلاقي واحد في بلد بعيد، رحت أنت قدرا في هذا البلد في زيارة ولا حاجة فلقيت واحد على نفس المنهج، هتلاقيه يلتقي معك على طول على تصديق خبر الله وعلى تنفيذ أمره. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. يبقى أهل السنة والجماعة مش جماعة لها بطاقة معينة لازم يكون لها كارنيه تبع طائفة أو شيء من هذا القبيل عشان نقول لهم أهل السنة والجماعة، لا، أهل السنة والجماعة بطاقتهم الدليل النصي القرآني النبوي الصحيح اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، دي اللي بيميزه. فلما أجي أعمل أي حركة كأني بقول له بطاقتك إيه؟ قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. دي وصف من أهل السنة والجماعة. ظلت أمور المسلمين في عصر النبوة على توحيد العبودية لله ومتابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدتهم وقلوبهم صافية نقية مبنية على الإخلاص لمن؟ لله عز وجل، لأن هو خالص لله، فأي مكان حلاقيه حلاقيه خالص لله عز وجل، ملوش غرض دنيوي، يسعى إلى محبة الناس والأخذ بأيديهم إلى طاعة الله عز وجل. تلاقي في دم الدعوة صاحب رسالة يريد أن يأخذ بأيدي الناس من النار التي تحرقهم إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض. كانوا متمسكين بحبل الله يطبقون على أنفسهم المنهج الأعلى، الشريعة المثلى، النظم العليا لقيادة الإنسان الذي استخلفه الله في أرضه واستأمنه في ملكه. فكانوا يعلمون أن ذلك لا يكون إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ما كانش منهم غير الود والإخلاص، التنافس في مرضات الله تبارك وتعالى، مش زي ما بيصوروا الشيعة إن هم كانوا بيحقدوا على بعض وكل واحد عايز ياخد الدنيا ويطعن علشان يقول لك ده ظلموا أهل البيت. أبدا، مش ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى يمكن لأناس بهذا الشكل اللي بيتكلموا عنه الشيعة، ولا يمكن لأئمتهم التي يعتقدون. مش ملاحظين أئمة على مدار 14 قرن ولا واحد منهم ما عدا علي بن أبي طالب، لأن هو إمام، نحن مش إمامهم، هو علي يرضى باللي بيعملوه. والله لو أدركهم لفعل بهم الأفاعيل، ونكل بهم كما نكل بعبد الله بن سبأ. والأيام اللي جاية إن شاء الله في منة أو في كفاية الطالبين في الدورة سوف تكشف لنا هذه الحقائق، ونحاول نشوف المنهج اللي انت تميز بيه. حتى لو واحد بيقص على قصة وبيحاول يجيب لك من كتب التاريخ كده، تقول لا استنى كلام ده مدسوس، وميزه ازاي، واعرف حتى يقول لك ده في المرجع الفلاني، لسه الكلام ده مش هيدخل في دماغك، لان انا عندي اصول. لا يمكن ابدا ان يكون الشخص اللي انت بتوصفه بهذا الشكل، لازم في حاجة غلط. مدحهم الله عز وجل، يبقى نقول هم أهل السنة والجماعة لأنهم كانوا على السنة يجتمعون عليها لا يفارقونها. عصر السلف الصالح، عصر السلف لما نقول مصطلح السلف فاكرين بيمثل عصر إيه؟ خير القرون، خير الناس قرن، يبقى عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين لغاية سنة كام؟ 221 تقريبا، السنة اللي هي اتغير فيها المذهب إلى مذهب المعتزلة. دول كانوا بيمثلوا عقيدة السلف الصالح، أهل السنة في القرون الأولى. طيب، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، دي كلها مصطلحات، وهم الظاهرون على الحق الذين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، وهم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم يسيرون على طريقته دون انحراف، فهم أهل الإسلام المتبعون للكتاب والسنة المجانبون في بعض الأخطاء الضعيفة في المذكرة، فمعلش، المجانبون لطرق الضلال والبدعة. والرسول عليه السلام قال افترقت اليهود، الحديث حديث حسن صحيح صححه الشيخ الألباني، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة، في رواية ثانية فواحدة في الجنة 70 في النار. خلي بالكم في حديث التفرق برضو، احنا عايزين نبين نقطة معينة في حديث التفرق. في منهج الإحصاء وعد الفرق زي ما هنشوف، ما فيش ضابط معين أو نظام معين أعرف أميز به فرقة عن أخرى. الفرق بتتميز عن طريق بدعة مثلا تنشأ، أو شبهة يجتمع عليها الناس، أو طريقة سياسية في الحياة، أو طريقة بدعية صوفية بعد فترة تظهر كفرقة، إنما في البداية ما أقدرش أميزها كفرقة. ولذلك هنا في حديث التفرق، لاحظوا معايا يا إخوانا، ربنا لما بيحاسب فرقة من الفرق ما بيحاسبش الجماعة ككل، حتى في قوله أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، مش معنى كده إن كل الفرق دي في جهنم مخلدة أبد الأبدين، لا، هذه الفرق على ضربين، إما فرق فيها أناس أو أناس من هذه الفرق كذبوا بكلام الله وكلام رسوله فهم مخلدون في جهنم لو ماتوا على ذلك لتكذيب بكلام الله وكفر بكلام الله، زي الشيعة الاثنى عشرية على وجه الخصوص، الشيعة الاثنى عشرية كلهم، لا برضه العلماء منهم اللي بيطعنوا في كتاب الله وبيطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا برأها الله عز وجل مما قال، ويكذبون كلام الله صراحة، فاللي بيعتقد هذا كافر بالله العظيم. طب وعوام الشيعة ممكن ما يعرفوش الكلام ده، هو نشأ فلا نفس الشيعة، وهو يعظم كلام ربه ويعظم سنة نبيه وآل بيته، لكن هو فاهم ان هو ده الحق، وهو لو عرف ان هذا الامر يعني باطل وكلامه باطل ربما يعني رجع عنه كما رجع كثير من الناس الان من التشيع الى التسنن. فمثل هذا اقصى ما يمكن ان يقال فيه اني مثلا معذور بجهله او كان يعلم بعض الشيء لكنه يعظم كلام الله ويعتقد بعدم تحريفه وغير ذلك من هذه الامور، ممكن الشخص ده يكون صاحب كبيره يعذب في النار، يعني استوجب دخول النار. انتوا عارفين اهل الكبائر تحت المشيئه، ممكن ربنا يدخلهم ابتداء او يدخلهم النار، فلما يقول كلها في النار يبقى خلاص، حتى لو كان تحت المشيئه فلا دخل النار وهو من اهل الكبائر، فيخرج من النار ويدخل الجنه طالما ان اصل الايمان موجود عنده، بخلاف من كذب صراحة بكلام الله وصل إلى الكفر فهذا مخلد في النار. يبقى كلها في النار لا يعني إن هم سيخلدوا في النار أبدا الأبدين، فربما يخرج منهم البعض لأنهم يعدوا من أصحاب الكبائر اللي استوجبوا الحكم ودخلوا النار ويخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بس عايزين نقول الكلام ده على أساس إن مش لأن هيجي وقت من الأوقات هنتكلم على الجماعات الإسلامية اللي موجودة على الساحة ولازم نتطرق لها ولازم نفصلها ونبين الحق اللي موجود عندها والباطل نحذر منه، فده من حقنا كل الجماعات اللي موجود على الساحه. هيجي في محاضرات نعرضها بالتفصيل ونتكلم عنها بالدليل. فواحد يقول لك يا شيخ انت بتذكرهم في الفرق ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار الا واحده فانت بتكفر. فهذا انا بقول دلوقتي من دلوقتي عشان ما حدش يجي بعد كده من اخواننا يقول لك لا لا لا انا مش يا عم ده بيكفر الجماعات الإسلامية على الساحة. لا، كوني أعرض منهج جماعة أو طائفة علشان إحنا نتفق معهم لكي نصل إلى الدليل، لأن الأصل أن نصدق خبر الله وأن ننفذ أمره، وعايزين نجتمع الكتاب والسنة مش نقف لبعض بقى نوع الشكل مع بعض وخلاص وهو شكل وخلاص. لا، معايا ولا يا أخونا ستين يعني ولا كلامي زعل؟ أقول لا ما تتكلمش عن الجماعات اللي في الساحة. أجوا وفجأة ألاقي واحد جرته جماعة حتى يعني تعصب لها وتعصبه أدى إلى أن يرد كلام الله وكلام رسوله وينتظر الإذن من أمير الجماعة أو من مرشد الجماعة أو ما شابه ذلك. لا، الأمور نقول لا، مقدم عليك كتاب وسنة وما فيش حد أكبر من الدليل. وده اللي بيميز يا إخواني، يعني إحنا بيميزنا إيه؟ اللي بيميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم صلى على رسول الله وده اللي حيبقيها قائمة إلى قيام الساعة. ما عندناش كهنوت ولا رهبانية. في غير الإسلام ما تلاقي مثلا نصراني أو يهودي، العامي الشخص الفرد العادي ما يرجعش للكتاب مباشرة وما يقدرش يرجع له، لازم الأول ياخد الوصاية من القسيس وما يسألوش أصلا عن الدليل، ما تسألش، هو يقول لك كلامه شرع واحد، ده راجل ملهم، ده مقدس، ده بابا، انتوا معايا يا اخوانا؟ يعني كلامه وحي، هم بيعتقدوا كده للاسف. احنا ما عندناش بابا ولا ماما، احنا عندنا ايه؟ كتاب وسنه. ان ما كانش هيجيب كتاب وسنه فكلامه مردود عليه. ولذلك هم نفسه احنا عندنا اللي بيجي يتكلم حتى في منصب الفتح ان ما جابش دليل صريح تلاقي نفسه بيتكلم وهو بيتلون وخايف، لان الف مين هيرد عليه؟ الجرايد تاني يوم هتقول الكلام ده مش صح، مظبوط ولا لا؟ دي طبيعه ديننا. اي شيخ هيتكلم دليلك ايه؟ فاذا الشيخ لقيته بيلف ويدور والدليل صريح وانت عارفه، تعرف ان اما في هوى في النفس او اني مضغوط عليه في حاجه. لكن هو نفسه كراجل شيخ ابدا. اللي بيميز امه محمد صلى الله عليه وسلم اين الدليل؟ فالرفعه في الاصل للتنزيل الكتاب والسنه وليس للشيخ او للتاويل. فانا بتكلم والشيخ عادل بيتكلم، واحنا قلنا من اول دوره حتى الان لو لقيتوا بكلامنا كلام غلط ردوه، واحنا هنقبل ذلك ونبقى سعداء جدا. يعني انا بتبسط والله لما واحد حتى في قضية الأسماء يتصل عليه يا شيخ والله الاسم ده هو ما ثبتش. زي النهارده واحد بيقول لي ايه؟ بيقول لي أنا حديث أخ من الإخوة هو بيدرس معانا أصول العقيدة من أسوار، كنا بنمتحنه عن طريق الإنترنت عن طريق الماسنجر، فأنا بمتحن فيه أقول يا شيخ الحنان الشيخ شعيب الأرناؤوط ذكر الحديث يا حنان يا منان وتقريبا حسن أو صحها. فأنا قلت له يا ابني لو الحديث ثابت يبقى لازم ناخد بيه، بس بعد تحقيقه وتحقيق أهل العلم له وقعدنا فترة طويلة تبين عدم ثبوت اسم الحنان. فهو لو ثبت النص على العين والرأس، لأن لازم يكون الواحد يصدق خبر الله عز وجل فإن كان وحي فعلى العين والرأس، لكن هو ما هوش وحي، ثبت وصفا وليس اسم، فحقق تاني ورجع تاني. والله أنا اتبسطت منه أن يكون طالب بيدرس في أصول العقيلة وأنا بختبره شفوي، أخي بالك إزاي، وألاقيه بهذا الفهم وهذا الأمر. مش ما أقوله عيب عليك إزاي تكلم شيخك كده، أنت واد قليل الأدب، وأقعد بقى يعني أخلي الطالب العلمي أنه ما عادش يتكلم تاني ويخاف من الشيخ أن يكلمه ويقول لك لا لا لا لا، إحنا ما عملناش كده. ديننا مبني على ايه؟ على تعظيم الكتاب والسنه، مش تعظيم الشيخ. انت هتعظم الكتاب والسنه يا شيخ فلك الاجر عند الله عز وجل، انما ما فيش واسطه بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. سموا باهل السنه لتمسكهم بدلاله الكتاب والسنه واتباعهم للطريقه القرانيه السنيه المبنيه على تصديقهم الاخبار النقليه الصحيحه وتنفيذهم الاوامر التكليفيه الشرعيه وسائر احكام العبوديه. وسموا بالجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث السابق هم الجماعة، ولأنهم جماعة الإسلام الذين اجتمعوا على الصراط المستقيم ولم يحيدوا عنه شيعا متفرقين، فهم أهل السنة والأثر وهم أهل الحديث والطائفة المنصورة والفرقة الناجية. دي كلها مصطلحات لمسمى واحد. طيب إحنا عايزين نجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدتهم إيه؟ في الحقيقة يعني العقيدة على سبيل الإجمال حاولت أنني أكتبها وأصغها فلقيت أفضل ما يمكن أن احنا نرجع له اللي هي عقيدة الإمام الطحاوي، بس مش كل اللي ورد في عقيدة الإمام الطحاوي يؤخذ جملة واحدة، لا، في حاجات تتطلب التعديل. ولذلك احنا عملنا ايه؟ عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة الإمام الطحاوي، عقيدة السنة والجماعة التي يدينون لله بها أنهم يقولون في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، وخدنا الكلام من عند الإمام الطحاوي بس بصياغة تتوافق مع الكتاب والسنة توافقا كاملا. وجايز يكون في أشياء، لكن أنا عملت اللي عملته فهتلاقي في المذكرة اللي تحته خط ده متغير، زي مثلا إن الله واحد لا شريك له نفس كلام الطحاوي، ولا شيء مثله صحيح، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، القديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. القديم مش من أسماء الله ولا الدائم من أسماء الله، يعني مش توقيت، لكن الثابت الصحيح أول لا شيء قبله وآخر ها لا شيء بعد. اللي قال الكلام ده مين؟ الرسول عليه السلام، أنت الأول ليس قبلك شيء. يبقى عبارة النبي صلى الله عليه وسلم أدق من عبارة مين؟ الطحاوي. فده أنا مسؤول عنها، مش كلام الطحاوي. واحد يقول لك الشيخ غير في كلام الطحاوي، هو كلام الطحاوي قرآن ولا إيه؟ صحيح على العين والرأس. ما هي دي العقيدة، أحتفظ بمكانة الإمام الطحاوي في قلبي لأنه إمام معظم. لكن هل هو معصوم ولا إحنا نبقى زي الشيعة بقى الأئمة وجعفر الصادق وموسى القاسم وعد بقى، دول معصومين يعني أنبياء يوحى إليهم وأحلك من الأنبياء شويتين، أخبرك إزاي؟ يعني عندهم النبي يمثلوه ويعملوا صورة زي يوسف عليه السلام في التلفزيون، لكن الإمام المعصوم ما يطلعش وشه لأنه أعظم من النبي. ده فكر الشيعة حتى العامة الفسدة منهم اللي بيعملوا تمثيليات ثقافتهم كده. فإحنا ما عندناش تعظيم لحد إلا بالدليل من كتاب السنة. طيب ما زال بصفاته قديما قبل خلق، القديم برضو مش من أسمائه، ما زال بصفاته أولا قبل خلقه. فاللي هتلاقوا تحت منه خط زي مثلا له وصف الربوبية، يقول له معنى الربوبية ولا مربوط. كلمة معنى الربوبية مش وصف، يعني ايه معنى الربوبية؟ وصف الربوبية الرب موصوف بربوبية، ووصف الخالقية ولا مخلوق. دي العبارة اللي هتلاقوها في المذكرة، زي المذكرة ديت أو المحاضرة ديت فيها يعني مسألة تصويب بعض الأخطاء الاعتقادية اللي في العقيدة الطحاوية، حتى إن هم الوقت بيعملوها كتيب صغير هيطبعوها ونبقى نجيبها لكم إن شاء الله عز وجل نوزعها عليكم، لكن هي موجودة الآن في المذكرة. وتاخدوها النهاردة إن شاء الله. خلق الخلق بتقديره وعلمه، لأن اللي درسوا من في القدير يعرفوا أن العلم هنا علم التقدير. وكتب أمورهم بقلمه في لوحه، دي من ضمن عبارات بس اللي حدث فيها بعض التغيير، لكن هي نفس عقيدة الإمام الطحاوي اللي موجودة في العقيدة الطحاوية وهي معروفة ومشروحة. فكل يجري بتقديره ومشيئته وقدرته، لأن مراتب القدر كام؟ أربعة: علم اللي هو علم إيه؟ علم التقدير، وكتابة، ها؟ ومشيئة، وبعد المشيئة قدرة. يبقى كل شيء يجري بتقديره ومشيئته وقدرته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. إلى أن قال: لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. الأمر هنا والقضاء والحكم كوني ولا شرعي؟ يا طلاب منة القدير، القضاء هنا كوني ولا شرعي؟ أسمع، كونه ما ينفعش اللي يبقى كوني. بس الإمام الطحاوي ما بينش نوع، أقول لا راد لقضائه. ثم واحد يقول لك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأغلب الناس بيضربوا أبهات أمهاتهم، يبقى إزاي لا رد لقضائه؟ يبقى المقصود بكلام الإمام الطحاوي إيه؟ القضاء الكون. طيب، ولا معقب لحكمه، الحكم الكون. لأن لو حملته على الحكم الشرعي، ولا واحد دلوقتي إلا من رحم الله اللي بيلتزم بالحكم الشرعي بالواقع، بيرد أحكام ربنا في حاجة كتير. حتى احنا نفسنا فيها أشياء كثيرة جدا تلاقي الواحد يعصي الله عز وجل فيه، نسأل الله المغفرة، اللهم أمين. يبقى المقصود لا معقب لحكم، حكم كوني ولا شرعي؟ كوني. ولا غالب لأمره، الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ أمر بالصلاة وأغلب الناس ما بيصلوش، فخالفوا أمر الله. خالفوا الأمر الشرعي ولا الكوني؟ الشرعي، لكن الكوني يعرف خلفه. ولذلك احنا أضفنا العبارة دي عشان تتضح: لا رد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، قضاء وحكما وأمرا كونيا. يبقى يعمل حسابه بعد كده اللي بيدرسها ان المقصود هنا الأوامر ان هي الكونية. طيب، ومن لم يتوقع التعطيل والتمثيل زل. العبارة شوفها شخصية كده عندك: ومن لم يتوقع وإيه؟ كذلك أفعالهم مما علم أن يفعلوه. لا، ومن لم يتوقع التعطيل والتمثيل زل، ولم يصب التوحيد، هو قال ولم يصب التنزيه أو حاجة زي كده. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية والأحدية والوترية، ليس في معناه أحد من البريء. العبارة صغناها على هذا، أي على فكرة خدت وقت طويل عشان نحن نضبطها على المعتقد السليم بحيث ما يكونش في أي مأخذ يعني. وكذلك أفعاله فيما قدر بعلمه. والسعيد من سعد بقضائه الكوني واتباعه لقضائه الشرعي، والشقي من شقي بقضاء الله الكوني ومخالفته لقضائه الشرعي. أهم حاجة في المسألة دي يا أخوانا هي عبارة بس إيه؟ هي فيها فعلا خلل في العقيدة الطحاوية اللي محتاجة لتنبيه، ودي اللي عملت اللبس بين فرق كثيرة جدا في الساحة الإسلامية الآن يعني، أو بين طوائف. خلينا نقول بلاش حكاية فرق عشان حاجة كذا إزاي؟ اللي هي قضايا الإيمان. لما أخرج العمل من الإيمان الإمام الطحاوي واتكلم على شرط الصحة وشرط الكمال، احنا اتكلمنا على الموضوع ده، ان مسألة شرط الصحة وشرط الكمال دي ما هيش اصلا من معتقد اهل السنة والجماعة. لا تقول شرط صحة ولا تقول شرط ايه كمال، لان دي زي الالفاظ اللي ابتدعها الجهمية المتكلمين، ابتدعها المتكلمون الجهمية في حكاية شرط الصحة وشرط الكمال. لكن في الحقيقة العمل ركن من الإيمان يدل عليه بالمطابقة. ولذلك هو في بعض العبارات زي قوله، زي قول لمن تحول: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، وقول إيه ها؟ ما تنفعش. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كالخوارج، وإحنا بينكم ليه ما تنفعش في دورة منة الرحمن. ولا نقول بقول المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر المسيئين كلام التحاوي، ونخاف عليهم ولا نقمطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وعن سبيل الحق، أو سبيل الحق بينهما لأهل القبلة. آية خلي بالكه، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا إيه؟ ها؟ العبارة بتاعت التحاوي كده، إلا بجحود ما أدخله فيه. دي فيها نظر وما ينفعش تتقال كده. احنا بينا في منة الرحمن الكلام ده، وانا انصح طلاب العلم علشان ان هم يتابعهم، يعني اللي هيحضر كفايه الطالبين معانا هيحتفظ له بها حتى يستكمل، عشان يدخل الاختبار فيها حتى يستكمل دوره اصول العقيده منة القدير ومنة الرحمن لازم، لان ديت لو هو درس اللي فات ما هيعترضش على دي. فبنقول ان هو ولا يخرج العبد من الايمان إلا بانتفاء ركن من الأركان التي بيّنتها أدلة الكتاب والسنة. كده تستقيم العبارة. والإيمان، قول يا شيخ سيد عندك هو ليه؟ ها؟ هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وسكت على كده. طب وعمل جوارح الأركان ما ذكرهاش. ولذلك العبارة احنا صغنا العبارة دي واسمعوها. والإيمان في باب الأمر، والإيمان في باب طاعة الأمر، هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالجوارح والأركان. وأركان الإيمان التي يدل عليها الإيمان المطلق بالمطابقة هي علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. العبارة كده تبقى منضبطة على منهج السلف 100%. أما عبارة الإمام الطحاوي فلا نحسب أحدا مدركا لمعتقد السلف الصالح على حق بدراسة أصولية فعلا درس منهج أهل السنة والجماعة ويوافقه فيه. ولذلك احنا لما كنا بندرس العقيدة الطحاوية في السعودية للطلبة في جامعة الملك خالد، كنا نيجي للفترة ديت ونقول لا يا أولاد العبارة ديت محتاجة نظر، ونشرح لهم العقيدة عقيدة للسنة والجماعة بعيد عن كلام التحاوي. والشيخ ابن باز طبعا بين الخلل اللي فيها، والشيخ ابن عسيمين واللجنة الدائمة وغيرها من أو غيرهم من أهل العلم بينوا هذه الحقيقة. ولذلك احنا قلنا عشان تتحل المعضلة والمشكلة يبقى احنا نقول في العقيدة الإمام كلام الإمام التحاوي على عين والرأس محفوظ ومنسوب للإمام التحاوي، لكن العقيدة اللي احنا نعتقدها لازم تكون متوافقة مع النص والدليل مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان في باب تصديق الخبر هو الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. طبعا ترجعوا بقى لهذه العقيدة، وهي ريت تحفظ عقيدة الإمام التحاوي، احفظوها لأن هي يعني من الأشياء المهمة. طيب لسه كم دقيقة كده. بعد أن تعرفنا على عقيدة الفرقة الناجية ومن هي الفرقة الناجية وإن هم أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة المعتصمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نأتي إلى فقرة أخرى في محاضرة الليلة. كيف تبدأ الفرق في الظهور والاستقلال الموجب لعدها فرق؟ يعني ازاي بتظهر الفرق وبعدين تستقل كفرقة وتتميز وتتحسب فرقة؟ لا تستحق الفرقة هذا الاسم إلا بعد مرورها بعدة مراحل. يعني احنا لو ضربنا مثلا بالجهمية، واحد اسمه الجهم صفوان حصلت بينه وبين السمنية عبرت الكواكب من المشركين مناظرة، ادت هذه المناظرة الى انه يخرج بفكرة ان ربنا موجود في كل الوجود زي الروح في الجسد، فظهرت حلولية الجهمية مذهب. وبعد فكرة اجتمع عليها الناس، بعد فترة اجتمع عليه الناس وأيدوا هذه الفكرة فظهرت كفرقة مستقلة أدت إلى أن تستمر من وقتها حتى الآن. زي اللي يقولون ربنا في كل مكان مثلا. المعتزلة حصل من واصل ابن عطاء ان هو اجاب على سؤال وجه الى الحسن البصري بإجابة خاطئة، فقال اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، قدم عقله على كتاب ربي وعلى سنة نبيه. مجموعة قعدوا معاه، ما ظهرتش كفرقة في البداية، لكن بعد فترة مع عمرو بن عبيد أسسوا الأصول الخمسة وأصبحت فرقة وغلبت حتى وصلت إلى الخليفة وأصبح معتقد رسمي للدولة لمدة 30 سنة. وده برضو كان من الخير اللي فيه دخل، لأن هم فتحوا البلاد أيام المعتصم وأشياء كثيرة في أيام الدولة العباسية، فبقت فرقة. فالفرق بتتكون شيئا فشيئا إلى أن تصبح جماعة مميزة. لكن إن كان مجموعة مثلا بيتعاونوا مع بعض في دعوة زي جمعية من الجمعيات، ما نقدرش على فرقة جمعية للخير وفي نفس الوقت بتدعو الكتاب والسنة، قد يكون عندها بعض المخالفات لكن ما تميزتش كفرقة. لكن اللي يلاقي مجموعة من الناس بحيث يحسبوا اللي داخل عندهم واللي خارج فيتميز، خلي بالك يعني ايه، له سمت معين ونظام معين وله موقف معين من بقية الناس. زي مثلا المعتزلة قالوا اصول خمسة، اللي يخالفهم ما يبقاش تبعهم. لما واحد يحط مثلا اصول 10، اللي يخالفهم ما يبقاش تبعهم، يبقى في الحالة دي هتظهر كفرقة. فهمت يا اخواننا النقطة دي؟ نعم. عشان كده يعني ما فيش قانون معين لعلماء الفرق يسيرون عليه في عدم الفرق، بل كل واحد سلك طريقا معينا على حسب العدل. يعني الشهرستاني بيقول اعلم ان لاصحاب المقالات طرقا في تعديد الفرق الإسلامية لا على قانون مستند الى اصل او نص. ولذلك بيقول فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في تعديل الفرق. فبعضهم يعملهم 10 فرق، وبعضهم يعملهم اصول الفرق يعني 10، وبعضهم يعملهم 4، وبعضهم يعملهم مثلا 6 7، اختلاف فيما بينهم على هذه المسألة. نعم. لكن احنا بس اللي احنا عايزين نتكلم عنه ان ايه، يعني نعرف ان مفيش فرقة بتطلع كده من اول يوم وتصبح فرقة. لا، واحد يجي بشيء مخالف يجتمع عليه يبدأ يأسس لهم نظام، النظام ده ربما أخذ بعض أصولنا الإسلام ثم يضيف عليه من عندي أشياء كثيرة جدا جدا يبتدعها هو، طريقة في العمل، طريقة في فهم الدين، طريقة في التعبد لرب العالمين. يعني الغريب في الأمر أن علماء الفرق، ودي حاجة احنا يعني سنضيفها إلى دور كفاية الطالبين، لما تيجي تقرأ كتب الفرق تلاقي ايه، مفيش ولا واحد من اللي كتبوا الفرق اضاف الصوفية كفرق، مع ان كل شيخ وله ايه طريق، طريقة في التعبد، طريقة في الذكر كده يعني. لا، حاجة غريبة قوي، مع ان الصوفية في عصرنا الحاضر مفيش ولا طريقة الا واخذت افكار الزندقة اللي موجودة عند الحسين المنصور الحلاج اللي هو الحلول والاتحاد، وعند ابن عربي محي الدين في وحدة الوجود. لا تخلو فرقة معاصرة الآن من الحديث عن الحلول والاتحاد والتجلي ومصطلح العارف والمريد والكلام اللي كلمنا عنه في دورة ملك الرحمن، مفيش ولا فرقة. وبالرغم من كده ما عدوهاش، ولذلك احنا أضفنا الصوفية كفرقة من الفرق، وبينا قضية التصوف مجملة من خلال 3 مطالب حوالي 150 صفحة هنعرضهم إن شاء الله في 3 محاضرات. أيضا فيما يتعلق بالأشعرية، هم بيعدوها فرق على اعتبار الخطأ اللي وقعوا فيه في قضية تقديم العقل على النقل، لكن ما حدش تنبه إلى جيل كامل ظهر في الأمة الإسلامية من قرابة 100 عام عندما ظهرت البيجورية، وهي فرقة من الفرق. هذه الفرقة نتجت عن الأشعرية وعن المعطلة. من فرق المعطلة المعاصرين لا يخلو إنسان درس البيجوري ومنهج البيجورية إلا وهو فيه خصلة من التعطيل. دي محتاجة برضو الكشف وبيان، لأن احنا غرضنا ليس محاربة هؤلاء كأعداء والقصد القضاء عليهم، لا، احنا عايزين ناخد بأيديهم. فبنبين مواطن الخلل فيه وبنعرضها مطرحها في صورة يعني علمية منهجية، فيها صورة أدبية وطرح إسلامي بأخلاق الإسلام، وبنحاول نعرض الدليل ومن حاد عنه يتحمل المسؤولية أمام رب العالمين. لكن الحق لابد أن يعرض ولازم نتكلم فيه مهما كان يعني المنتحل للباطل فاهم ولا مش فاهم، نيته طيبة ولا مش نيته طيبة، بس احنا بنعرض القضايا من منظور اعتقادي محض مبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. حتى ولذلك هنا في قضية، خلي بالكم، هل كل واحد منتمي لفرقة من الفرق؟ مهما تعدت الفرق واحنا هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل، يبقى كافر بالله رب العالمين؟ لا، قضية مش كده، على حسب الحكم على الشخص بالكفر على ما بينا من انواع الكفر المخرج للملة والكفر الذي لا يخرج من الملة، بيكون احكام كل فرد في هذه الفرق، وانا اشرت كده في البداية. طيب نيجي بقى لسؤال عشان ما اطولش عليكم برضو، لان المحاضرة احنا في الغالب بنعملها طويلة، او المادة العلمية المكتوبة قرابة 50 صفحة، وما ينفعش ان نشرح 50 صفحة في ساعة ولا ساعتين، فانا بركز على الافكار الاساسية والعناصر المحددة المنهجية في داخل كل محاضرة، زي ما عملنا في منهج الرحمن. ربما تطول المحاضرة بعض الشيء، لكن ان شاء الله احنا يعني عاملين حسابنا ان ما تعديش الساعتين من المغرب لبعد العشاء ان شاء الله بساعة تقريبا نكون خلصنا المحاضرة، والاخواننا تعودوا على كده في دورة منهج الرحمن، ومحدش يزهق ولا نفسه قصير ولا تلاقي الراجل ده فضيل نبين عليه ولا حاجة، لا، ده منهج لطلب العلم، واحنا بنسجله عشان طلبة العلم بعد كده يسمعوه ويذكروه. كيف ظهر الخلاف والتفرق بين أبناء الأمة الإسلامية؟ ديننا واحد، كتابنا واحد، سنتنا واحدة، منهج الحكم على السنة واحد، حديث صحيح تعريفه عند كل المحدثين، ما اتصل سند ونقل عبد الضابط عن مثلنا منتهى من غير جن ولا علم. هقول لك ليه يا اخي، انا بستغرب الناس بتختلف على ايه، وفرق كثيرة جدا وطرق وشيعة وسنة وخوارج، وشوف الشيعة بقى 70 فرقة الوحيدة، الشيعة نفسهم مشكلة في حد ذاتهم، ده اللي ظاهر واحدة منهم بس دلوقتي، هم يجي 70 فرقة بس اللي ظاهر منهم دلوقتي على الساحة الجعفرية الاثنى عشرية الامامية اللي بيقولوا 12 امام، مع ان الشيعة مش متفقين على كلامنا، مش كل فرق الشيعة كده، ده هي فرقة مجوسية غلبت بالقوة الآن على بلاد الإسلام. طب الناس بتختلف على إيه؟ ولذلك أنا لما أفهم المسألة دي أي واحد قدامي أقدر ألتقي معاه بسرعة لما أحدد الأصول اللي نمشي عليها. أنت مؤمن الأول بالقرآن والسنة ولا لا؟ يعني خلي بالك أحيانا من الأخطاء إن أنا أجيب واحد شيعي وأناظره من غير ما أتفهم معاه في البداية الأول، أنا حاوز معاك على إيه؟ أنت مؤمن بالكتاب والسنة الأول ولا لا؟ لو قال لي لا خلاص يا عم خليك في حالك وانا في حالك، لو قال يبقى نتفق، لكن انا مؤمن بالقران مثلا مش مؤمن بالسنه، لا دي حكايه تانية بقى، اخد بالك ازاي؟ لكن انا في الاصل لازم اتفق معاه على ايه؟ على مبدا، والا يبقى سفسطه وضياع وقت. انا هتعب نفسي ليه مع واحد مش مؤمن اصلا بالقران الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو بين الدفتين هذا المصحف؟ يقول لك لا القرآن بتاعكم ده ما يجيش ثلث القرآن اللي عندنا، والقرآن بتاعنا احنا ما فيش فيه ولا حرف من اللي عندك. خلاص يا عم خليك في حالك واحنا في حالنا، وربنا يفصل بيننا يوم القيامة، وجهنم يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلها تتسع لجميع الكافرين ويمكث فيها خالدين مخلدين، نعوذ بالله من جهنم، قولوا آمين. ما عادش عندكم حاجة كوباية شاي ولا حاجة كده؟ لسه بدري. الغريب لاحظوا معي ان الخلاف اللي كان بيحدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتهي فور وصوله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يحكم بينهم انتهى. وكان ربنا سبحانه وتعالى لما ينزل الايه يقول ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ايه؟ تسليم. مفيش خلاف، والا يبقى ايمانك فيه شك على طول. فاي خلاف كان يحصل بينهم زي ما حصل في اختصام الزبير بن العوام مع واحد من الانصار في شراج الحره عشان واحد بيسقي قبل التاني. فلما راح النبي عليه السلام الرسول حكم ان الزبير يسقي ارضه وبعدين يرسل الماء الى جاره، فبيقول هذا الانصار يقول للنبي عليه السلام ان كان ابن عمتك يعني انت عشان قريبك بتحكم له. فغضب النبي عليه السلام وقال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، يعني اروي ارضك لغايه ماء في السوف وبعد كده ابعت له الماء طالما مش راضي. وانزل الله هذه الايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما كانش في حد من الصحابه بيعترض على النبي عليه السلام. اول ما الخلاف يحصل خلاف بينه رسول يحكم خلاص انتهى. طب بعد موت النبي عليه السلام لو حصل خلاف مجرد ما يسمع الدليل ما فيش خلاف. يعني لما النبي عليه السلام مات وتوفاه الله عز وجل حصل فيه دهشة، مات النبي عليه السلام كما يموت غيره، إنك ميت وإنهم ميتون. فاختلفوا الرسول مات ولا ما ماتش، وعمر بن الخطاب من قال إن صعد المنبر وقال من قال إن رسول الله مات ضربته بالسيف، إنه كان متخيل إن الرسول هيعيش لما يقضي على جميع المنافقين. وحصل ذهول عند الصحابة. فلما جاء أبو بكر الصديق وطلع على المنبر وقال وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول إيه قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ساعة ما سمعوا الآية كأنهم يسمعوا لأول مرة، بس الآية في القرآن ولا مش في القرآن؟ الكل سلم، الكل سكت. اختلفوا في سقيفة بني ساعدة، خلي بالك دي كان أول اختلاف ظهر، وكانت النتيجة إن مفيش يعني زي ما أنتم عارفين ما حصلش يعني التفرق اللي أدى إلى تشرذم الأمة بعدها، لا ده الكل اتفق مع أبي بكر الصديق وجاهد وكانت الفتوحات وأيام عمر الخطاب، ما حصلش القلق اللي بيصوروه الشيعة إن عمر الخطاب عمل مصايب وراح ضغط على فاطمة في الباب وفعصب وحادث الضلع وأشياء قاعدين يغنوا على الشيعة بمواويل لا حصر لها ويبكون ويتشنجون وأشياء عندما تسمعونها تقولون لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حصلش الكلام ده من الصحابة، الواقع بيقول كده. يبقى لو اختلفوا بعض المسائل كان الاختلاف بمجرد ما يظهر الدليل خلاص انتهت، لان الكل اسلم وجهه لله عز وجل. صحيح ان كان في بعض المنافقين، خلي بالكم بعض المنافقين وبعض الاعراب اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام بيتالف قلوبهم عشان يدخل في الاسلام، الاسلام ما دخلش في قلوبهم واصبح عن ايمان حقيقي، ما حصلش. هم كانوا بس شايفين الامور يعني عزه ومنعه وقوه بدخولهم للاسلام. فلما مات النبي عليه الصلاه والسلام ارتد والنفاق ما عادش نفاق بقى، قال لا ده اللي عايز يكفر يكفر، فحصل في ارتداد. فده كشف عن ايه؟ كشف على ان مش كل الأمة الإسلامية كانت على قلب رجل واحد، وإن كان فيه ناس دخلوا في الإسلام وينظرون إلى نعرات جاهلية وعبارة عن أصول عربية وقبلية، يعني قبيلة فلان اللي لها العزة والأصول تخضع لمحمد بن عبد الله وإن كان هو الرسول، الحكاية دي كانت صعبة عليه. وبعضهم كان بيخضع النبي عليه السلام صحيح وبيخضع الإسلام على أساس إن بقى له قوة وله دولة، ده هيوضح لك ايه؟ ان كان فيه ناس لما انتشرت الفتوحات الإسلامية في واصبح فيه قوة للأمة الإسلامية في ايام ابي بكر وعمر، ما كانوش على ايمان وكانوا ساكتين وبيتحانوا الفرص، ان تحصل اي فرصة فيحاول ان هو يكيد سواء بطريق او باخر، لان اللي قتل عمر الخطاب ناس من المجوس، ابو لؤلؤة المجوس، مجوسي لما فتحت فارس وبلاد المجوس واخذوا هؤلاء الناس وكان منهم عبيد، الحقد في قلوبهم هو عايش منهم، فتآمروا على قتل عمر الخطاب وقتلوه، ودلوقتي عاملين ابو لؤلؤ المجوسي ابو اسلام هو اللي اطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت الصحابة كفار. ده اللي بيقوله مراجع الشيعة الاخباث الانجاس. والله عقيدة الشيعة الامامية نجسة عفنة، ساعة ما تسمع تقول هو ده دين اللي بيتكلموا عنه ده ولا ايه؟ كل الصحابة كفروا، وابو لؤلؤ اللي قتل عمر الخطاب هو اللي اطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيضحك على مين ده؟ سبحان الله. الامة الاسلامية اعتراها كثير من التشويه بسبب الحاقدين، والفكرة اللي بقولها لك ديت بعد دراسة القضية في كفاية الطالبين تبين ان هي فعلا السبب في تقليب الناس على عثمان، لانهم كانوا بيعملوا ايه واللي هنشوفه برضو، كل واحد من الحاقدين دول لما تلاقي واحد يهودي حاق مجوسي حاق مع منافق وخاضع مش عارف يعمل حاجة، او واحد قبلي عايز الزعامة لقبيلته وما دخلش الايمان في قلبه، المجموعة دي لما تتلم على بعض ازاي ينكرهم للقضاء على الامة الاسلامية؟ فبدأوا يعملوا حاجة غريبة جدا، هي ايه؟ مسألة تزوير الكتب، ان يبعث رسالة باسم علي بن ابي طالب لمحب علي، ورسالة باسم عائشة ومختومة بما يشبه ختم عائشة اللي هي عملية التزوير، ويبعتها في الآفاق، فالناس تظن ان الرسائل دي جايه منين؟ من الصحابة، وانهم بيكرهوا بعض، وبدأت الامور تتولد شيئا فشيئا الى ان اجتمع يجي 20,000 على المدينة المنورة لقتل عثمان بن عفان، او حتى هم كثير من الناس ما كانش متخيل الامور هتصل للقتل. احنا لما نعرف التفاصيل هتستغرب، لكن الواحد بيستغرب السبب في ان دي حصل ايه، طالما في عدل وطالما في يعني مساواة بين الناس في العطاء وفي الغنائم اللي كانت تأتي من البلدان وكل واحد بياخد حقه وما فيش خليفة ظلم حد، يبقى ايه السبب في ان تصل الامور الى ان يقتل 3 خلفاء، عمر وعثمان وعلي بن ابي طالب؟ اللي يعني دعا الى ذلك هو الحقد الدفين عند اهل الدنيا عند الحاقدين على الاسلام والمسلمين، ده التحليل اللي احنا هنشوفه. ولذلك العصر النبوي وعصر الخلافة الرشيدة في بدايته عصر ابي بكر وعمر وعثمان انصع العصور بياضا في تاريخ الامة بل في التاريخ كله، عصر النبوة ذلك الجيل الذي حمل على عاتقه نشر رسالة الاسلام، كانوا صفوة خلق الله بعد الانبياء والمرسلين، اعتراها كثير من التحريف والتشويه وتنازع الفرق التي ظهرت في حاضرة الإسلام، كل فرقة تضع من شأن الأخرى وترفع من شأنها، وبذلك فتحوا مجالا للجرأة على خير الناس، وفتحوا ثغرات للطعن على عظماء أمتنا، فتلاقي بقى من تجاوز حد المحبة في وصف علي بن أبي طالب حتى جعلوه إلها يعبد من دون الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هم خصوا آل البيت في 12 إمام والباقي مش تبعهم، زوجات النبي مش من آل البيت، فنسب إليه ما لا يتصف به إلا الله علي بن أبي طالب، حتى إن علي بن أبي طالب ثبت عنه والرواية ثابتة صحيحة أنه قال إيه؟ ليحبني أقوام حتى يدخلوا النار فيا، يعني ناس يحبوني ويبلغوا في محبتي حتى تكون محبتي سبب فين؟ في دخول النار. ولا يبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي، العكس تمام، نفس اللي حصل، من النواصب ومن الروافض. الشيعة والخوارج فرقتان ضالتان بسبب المغالاة في عداء علي بن أبي طالب أو في محبته. طبعا الشيعة بيقولوا على أهل السنة أنهم نواصب، وحنعرف المصطلحات دي إن شاء الله عز وجل بعدين. وقال أيضا: يهلك في رجلان، مفرط في حبي ومفرط في بغضي. وده ثابت عن علي بن أبي طالب، وده شفناه. بس لاحظوا معايا كده، الغلو ده ما ظهرش إلا في منتصف القرن الثالث الهجري. يعني القرن الأول والثاني ما كانش فيه مغالاة في علي بن أبي طالب. مغالاة وصلت في تأليه أو ما شابه ذلك ما كانتش بالصورة دي. ده عبد الله بن سبأ لما قال: أنت الله على علي بن أبي طالب، قيل إن علي حرقه بالنار، وقيل النفاء، وخلاص انتهت على كده. بس الأفكار اللي ولدها هذا اليهودي اللي اسمه عبد الله بن سبأ أصبحت بعد القرن الثالث أصولا عند الشيعة، لكن في القرن الأول والثاني ما كانش فيه غير المحبة والوئام والاتفاق. حتى في عصر بني أمية تلاقي فيه استقرار وأمن، ما فيش إشكال ولا حاجة، والناس بتصلي، ودونة السنة وعلم الحديث ظهر، والعلوم الإسلامية كلها يعني أمور رفعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العلاء بسبب هذه العلوم التي دونت والتي ألفت في خدمة دين الله عز وجل. لكن من أعظم الكذب في التاريخ زعم الزاعمين أن أصحاب الرسول عليه السلام كانوا يضمرون العداوة بعضهم لبعض، وإن من غربة الإسلام بعد القرون الثلاثة الفاضلة أن ظهر كتاب في التاريخ شوهوا التاريخ وحرفوه وخالفوا الحق وعادوه، فزعموا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا إخوانا في الله ولم يكونوا رحماء بينهم. من ساعة ما طلع أصول مراجع الشيعة الكافي وغيره من الكتب بدأوا يحطوا أصول في الطعن حتى في كتابة التاريخ مرة أخرى. نحن نشوف هنا دلوقتي أمور غريبة جدا جدا. هنضرب مثلا البداية الحقيقية للي أحدث الخلاف في الأمة الإسلامية. الشيعة بيقولوا أحداث السقيف، وبيلعنوا كل اللي في السقيف. بس شوف اللي حصل في سقيفة بني ساعدة من وجهة نظر الكتاب والفرق اللي حرفت التاريخ وطعنت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت البداية مش قوية زي دلوقتي، لا ما حدش يجر ان يقول الكلام اللي بيتقال دلوقتي، وبين رواية أهل السنة في وصف الأحداث. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحداث السقيفة والبيعة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات هو طبعا كان أصيب بالحمى وتعب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحيانا يخرج يصلي وهو في مرضه أو يترك أبا بكر الصديق يصلي بالناس. كان كل واحد برضه يعني هو مشغولين بالنبي عليه السلام، لكن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر الصديق من السنح، صنح العوالي، مكان مسكن يعني أبي بكر الصديق، وبين العوالي وبين المدينة للي يعرف المدينة المنورة الآن يعني مسافة طويلة لخمسة كيلو. فكان أبو بكر يروح لأهله ويبيت هناك وبعدين يرجع للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما توفي الرسول عليه السلام جاء أبو بكر الصديق وكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي طبت وميتا. وغطى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام فصعد المنبر فقال: من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي له الشاكرين. نشج الناس يبكون، يعني الناس بدأوا البكاء يأخذهم على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشوارع يرددون هذه الآية. يقول أنس: وكأننا لم نسمعها إلا في ذلك الوقت. طيب الوقت الناس كلها حزنان على النبي عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هم اختلفوا طبعا في مسألة دفنه، فنسأله لا يدفن في مكة نرجع بلده، ونسأله لا يدفن في بيت المقدس، ونسأله يدفن في المدينة، اختلف. اللي كان بيتولى تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه علي بن أبي طالب، العباس، الفضل بن عباس وآخرون، أبو بكر وعمر. أبو بكر طبعا يتحمل مسؤولية أمة لأن الناس مش مصدق الرسول مات، فهو بيحاول أن يبين لهم الحقيقة من خلال الكتاب والسنة. فقال لهم الرسول عليه السلام لما قرأ الآية الكل سكت. الفترة دي انشغل فيها علي بن أبي طالب والعباس بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه. تعالوا بقى نشوف هم لما اختلفوا في دفنه، أبو بكر الصديق أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أي نبي من الأنبياء إذا قدر الله وفاته فإنه يدفن في المكان الرب سبحانه وتعالى قدره. خلاص زال الخلاف، ما اعترضش عليه ابن أبي طالب ولا عباس ولا حد منهم. وهم قاعدين ومشغولين بالناس وبتكفين النبي عليه السلام، بلغ خبر إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني سعد. سقيفة بني سعدة، أنا أذكر أيام ما كنا طلاب في المدينة المنورة كانوا عاملين مكان مخصص للسقيف بينه وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي تحت القبة الخضراء الآن، تطلع حوالي كيلو ونص تقريبا، يعني تمشي اللي هي مساحة الحرم الآن على آخر زاوية من الحرم، كانت سقيفة بني سعيد مش بعيدة أوي يعني. بس هو بلغهم إن في السقيفة بيتكلم الأنصار على من يتولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الفكرة دي هتطرح ليه؟ لأن انتوا عارفين الأنصار لهم وضع خاص. قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقبل مجيء الإسلام كانوا يتقاتلون فيما بينهم بين الأوس والإيه؟ والخزرج. فمش كل الأوس وكل الخزرج كانوا على قلب رجل واحد أيضا. هتلاقي واحد مثلا طرح الفكرة، فالفكرة وصلت لإيه؟ أو اتكلم في الموضوع وصلت ليه؟ يعني زعيم الأوس وزعيم الخزرج أو سيد الأوس وسيد الخزرج، فاتكلموا في المسألة. تعالوا شوفوا بقى حادثة السقيفة بس من روايتين. رواية واحد شيعي اسمه أبو مخنف كذاب، ورواية الإمام البخاري. أبو مخنف ده شيعي، فلما جه يروي أحداث السقيفة رواها بغل على الصحابة وعلى التابعين، روى أحداث السقيفة بصورة تشوه صورة من قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنت نفسك تحس مش ممكن ده ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنهم ويحكم بدخولهم الجنة، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني مدح الأنصار ومدح المهاجرين وتلاقي ناس بهذا الشكل، لازم في حاجة غلط. الغريب في الأمر يا أخوانا إن الإمام ابن جرير الطبري نقل القصة، وابن جرير الطبري زي ما انتم عارفين واحد من علماء السنة، فنقل هذه الرواية عن أبي مخنف اللي هو الكذاب ده. فكون الرواية موجودة عندنا، الإمام الطبري كان لما يجمع الروايات ويذكرها مش معنى كده إن هي صحيحة عنده، هو بينقل والعهدة عليك انت بقى في تحري الأسانيد، لكن هو جامع لكل ما كتب. فالشيعة بيمسكوا رواية الطبري ديت ويقول لك اهو عندك يا اهل السنه، اهل السنه بيقولوا، فمعنى انه يذكر الروايه مش معناه انه ثابته. زي ما بنقول في كتب السنه ممكن ابو داود يروي الحديث في سننه ويبقى ضعيف ولا يقل، والترمذي زي ما قلنا في روايه الاسماء وادراجي للاسماء رواها مش معنى ان المدرك صحيح. احنا عندنا منهج حديث بنحكم على الروايات، لكن دي روايه ابي مخنف الكذاب اللي زور فيها الاحداث أحداث التاريخ ينتقص من شأن الصحابة ويصورهم بأنهم يتقاتلون على الدنيا. تعالوا نشوف الرواية دي. الإمام الطبري بيقول حدثنا هشام بن محمد عن أبي مخنف قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض اجتمعت الأنصار في صحيفة بني ساعدة فقالوا نولي هذا الأمر بعد محمد عليه الصلاة والسلام سعد بن عباد. ده على حسب الرواية المكذوبة. شوف فيها ايه. قام أحدهم فقال أحد الأنصار يعني في السقيف الكلام ده كان لسه ما وصلش لعمر بن الخطاب. شوفوا الافتراء. قد دانت لكم العرب بأسيافكم. بيقول يعني يفتخر الأنصار إن العزة اللي انتوا فيها دي انتوا السبب فيها والعرب خضعوا بسيوفكم. هل خضعوا بسيوفهم؟ العرب ما دانتش لهم ليه قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى هل دانت العرب بالإسلام والتوحيد ولا بالعصبية والقبلية؟ أول القصيد. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض وبكم قرير العين. بيمزج جزء من اللي قاله عمر الخطاب أو اللي قاله أبو بكر في الرواية الحقيقية بجزء يدخله من عنده. قد دانت لكم العرب بأسيافكم استبدوا بهذا الأمر دون الناس. مش ممكن أبدا واحد في قلبي إيمان هيقول كلام من ده. استبدوا بهذا الأمر دون الناس ليه؟ أخبرك إزاي؟ يعني تحس من الرواية نفسها إنها مفتعلة. واحد بيجزي بيشوق شيعي أنت متوقع منه إيه؟ فأجابه الجميع أن قد وفقت في الرأي. يعني الكل متفق على أن يستبدوا بالإيه؟ شوف علامات الكذب اللي حتى في الرواية قعد يختلق فيها. فقال قائل منهم فإن أبت مهاجرة قريش. يعني لو أبى المهاجرون بعضهم خرجوهم من هنا خالص رجعوهم بلدهم تاني بقى ده كلام يعقل؟ أو نقول لهم منكم أمير ومنا أمير. فسعد بن عبادة على حسب رواية ايه أبي مخنف ده قال هذا أول الوهن. يعني أول تنازل بقى هو إن قتلوا منا أمير ومنا ايه ومنهم ايه أمير. قال لا ده احنا الأمور تبقى في إيدينا. يعني كأن سعد بن عبادة ويعني الناس لا يريدون إلا الدنيا وفقط. طبعا الخبر وصل لعمر بن الخطاب إن بعض الناس اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة منا أمير ومنكم أمير. الخبر لما بلغ عمر وهم يحملون هم الأمة حتى لا تتفرق مش هم اللي فرقوا الأمة. فذهب إلى أبي بكر فأخبره فقال إن إخواننا الأنصار اجتمعوا ويقولون كذا فهلم بنا إليهم. دي ممكن صحيحة فعلا لأن هم فعلا راحوا السقيف. فخرج عمر وأبو بكر فوجد أبا عبيدة هم ماشيين له أبو عبيدة في السكة قالوا معنا يعني تعال معنا. فذهب الثلاثة إلى الأنصار. يقول عمر فزورت كلاما في نفسي. كلمة زورت كلام في نفسي يعني هيأت في نفسي كلاما. بس خلي بالك كلمة زورت الكاتب نفسه حريص على أن يحط لفظ ملبس. أخي بالك إزاي كلمة زورت هو طبعا أما واحد يجهز كلام سابق في نفسي أنا هقول كذا وهقول كذا وهقول كذا يعني الكلام المعد سلفا حتى لو كانت النية سليمة عند من كتب هذا الكلام على عمر الخطاب أن يعني هيئ كلاما عشان يقوله. ممكن مدح في الأنصار عشان يوصل الأمور لإيه لشيء يستقر عليه. لكن شوف رواية البخاري يقول فهيأت كلاما في نفسي لكن أبو مخنف يقول إيه زور. أنا مش هقول لأن الكلام طويل فأنا مش عارف أطول عليكم أول لهنا يعني مش هطول أول برضه هنقتصر. فلما أردت أن أتكلم أشار إلي أبو بكر أن اسكت فبدأ أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله بعث محمدا كلام طويل وذكر خطبة طويلة لأبي بكر وذكر منها اللي هو أبو مخنف يعني إن المهاجرين أولى بالخلافة. فقال الحباب بن المنذر يا معشر الأنصار املكوا عليكم امركم فان الناس في فيئكم وفي ظلكم. يعني الحمام الميزه بيقول لهم والله دول قاعدين عندكم وخليكم ايه يعني على كلمه سواء ومحدش يختلف منكم وتمسكوا بالخلافه او بالامر والرئاسه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. دول في فيئكم, الفيء اللي هو الاستظلال, يعني دول قاعدين تحت ايه رحمتكم, يعني معنى الكلام. ولن يصدر الناس الا عن رايكم, انتم اهل العز والثروه واولو العدد والمنعه. بقى الحباب بن المنذر اللي هيقول الكلام ده, انت تشعر من الكلام ده ان مختلق عليه ولا كلامه؟ رد يا اخوانا. اما يكون واحد كذاب عند اهل الحديث وبقول الكلام ده, تشعر ان الكلام ده كلام واحد صحابي رضي الله عنه؟ الدنيا في قلبه ولا الاخره؟ مش ممكن واحد دنيا في قلبه, يعني الدنيا خرجت من قلبه ويقول هذا الكلام ابدا. ده واحد يريد الله عز وجل ويريد وجه الله, مش ممكن يقول الكلام ده. فانهم ابوا عليكم ما سالتموه من الخلافه, يعني فاجلوهم عن هذه البلاد. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف الافتراء على الصحابه. هو بمثل هذه الروايات الكتاب اللي كتبوها في القرن الثالث والرابع اللي حطوا اصول الشيعه ومعتقدات الشيعه زوروا التاريخ وافتعلوا قصصا على الصحابه. واي شيء ولو كان خلاف بسيط ودوارد يعملوها اصول للشيعه ويوالون ويعادون فيه. ابو عبيده, عمر الخطاب وابو عبيده قال لابي بكر ابسط يدك نبايعك. والمهم انتهت. لكن ايا كان الكلام اللي بيتقال, وسعد بن عباده غضب وقال كلاما شديدا في حقهم وخرج لا يصلي مع الجماعه ولا يصلي حتى الجمعه, اخبلك ازاي, ولا يحج معهم ولا يفيض معهم. ده على حسب اختلافات مين؟ ابي مثل. تعالوا شوفوا اللي قاله الامام البخاري. دي رواية أبي مخنف لقصة السقيف. ما أنت خلي بالك بقى أما تقرأ في كتب التاريخ, لو شفت كاتب بيجيب الروايات اللي بتخلي فيه فرقة بين الصحابة تعرف أن الراجل ده مغرب أو جاهل في قلبه مرض. لأن هؤلاء الناس الرسول وصفهم بالخيرية, فقال خير الناس إيه؟ قرني, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأن لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ إيه مد أحدهم ولا نصيفه. فناس بهذا الشكل أيعقل أن يقال فيهم هذا الكلام؟ أنت بقى بعد دراستك ساعة ما تقرأ على طول واحد عايز يطعن في الصحابة مثل هذه الروايات, الأول تحقق من نسبة الرواية وتشوف وتقول في الغالب الراجل ده ما بيحبش خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان ربنا مدحه ورضي عنه أنا قطعا فيهم, هذا يعقل؟ شوف البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني سعيد فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن جراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكر. يعني نفسي أقول كلام يجمع المسلمين يعني, وظنيت أبو بكر ربما لم يوفق أو لا يوفق في قوله. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس, أي بكلام هو أبلغ كلام ينطق به الناس. فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فحباب بن المنذر قال والله لا نفع, منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا, ولكن يعني نحن الأمراء وأنتم الوزراء, هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا, فبايعوا عمر وأبا أو أبا عبيدة. فقال عمر بل نبايعك. خلي بالكم يا اخوانا الروايه هنا عند البخاري مختصره, وايضا في روايات اخرى ثابتة مدح أبو عبيدة الأنصار ومدحهم عمر ومدحهم أبو بكر الصديق، أنتم كذا وكذا ولكم السابقة ولكم الفضل، وإنت يا سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معك أنه يقول إن الخلافة فين؟ في قريش، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فأقر سعد وقال نعم نحن الوزراء وأنتم الأمراء. ده اللي ورد في الكتب الثابتة والنصوص الثابتة والأحاديث الثابتة. لكن محاولة إشعال الفتنة بين الصحابة من خلال مثل هذه الروايات اللي مش دارس بتعدى عليه. تكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا وذكره من مكة، وقال ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار، ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء. مش لا خلاف ولا شيء من هذا القبيل، لأن القضية اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والخلافة في قريش وخليفة المسلمين في قريش. وأما نتكلم في قريش على اعتبار إلى نص نبوي. طيب نيجي بقى هنا نقطة نتكلم عنها هانتين. خلاص أنا الرأي يعني أحاول، لسه إحنا في صفحة كام فاكرين؟ 23 من 46. هانتين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الخلاف اللي حصل. هو بالنسبة لأيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ده مشكلة، لأنه خلاص اتفقوا ساعتها ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه الذي مات فيه في غرفة عائشة وانتهى الأمر. بعد على طول بأيام قليلة كان جيش أسامة معد. خلي بالك التوفيق الذي لازم الصديق وعمر في إخضاع المرتدين أثار الحاقدين، لأن المرتدين خلي بالك يا أخوانا اللي ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متوقعين أن أمور السيادة هترجع لهم، فقبائل عبس وزبيان والقبائل الكبيرة التي يعني ارتد كثير من العرب كانوا يظنون أن السيادة سوف تعود إليهم مرة أخرى في قبائلهم. فتفاجأوا بأن أبو بكر الصديق بدأ يسير بنفس ما خطط النبي صلى الله عليه وسلم كامتداد لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنتين دول، أخضع المرتدين وأجبر مانع الزكاة على دفعها. فده أثار عندهم حق شديد جدا جدا. يعني ما تلاقي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة، فالرسول مات قبل أن يخرج الجيش، فبعد ما الرسول مات الصحابة ترددوا في إرسال هذا الجيش، قالوا احنا خايفين على المدينة، لعود اللي ارتدوا دول ممكن تبقى مشكلة، خاصة بعد أن جاءهم الخبر عن ردة كثير من العرب. فأصر أبو بكر الصديق على إرساله وقال لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطيرة خطفتنا وكان والسباع من حول المدينة. جهز جيش أسامة فخرج الجيش، وكان ده من أكبر المصالح لأنهم كانوا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم، خافوا، قالوا مش ممكن الناس دي جاية تحارب بعد ما الرسول مات إلا إذا كان إيه أقوياء وعندهم منعة، ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة. فأقاموا 40 يوما ويقال 70 اللي هو جيش أسامة، ثم عادوا سالمين غانمين. تقول خلي بالكم عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيح، كل الروايات اللي موجودة عندكم متخرجة إنها أسانيد صحيح، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نجم النفاق، نجم يعني طلع، والشجر يسجد، النجم اللي هو النبت اللي طالع له، نجم النفاق وارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية، وصار المسلمون كالغنم المطيرة في ليلة شاتية لفقدهم نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى جمعهم الله على أبي بكر. تقول فلقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، يعني نزل الجبل بسبب ما يعني حدث لأبي بكر. وانتم عارفين اختلاف الصحابة فيما بينهم على قتال المرتدين، على قتال منع الزكاة مش المرتدين، هم اتفقوا على قتال المرتدين. إنما عمر الخطاب قال له كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. خلي بالكم الحديث ده مهم، وإحنا درسنا الكلام ده في ميد الرحمن. فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعها. إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يقول عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله إيه قد شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. شوفوا بقى القبائل اللي ارتدت، ارتدت أسد وغطفان وكان عليهم طليحة الأسد، وارتدت كندة ومن يليه وعليه من أشعث بن قيس الكندة، وارتدت مذحج قبيلة من قبائل وعليه من أسود العنس وبنو حنيف مسيلم الكذاب، وارتدت سليم، وارتدت بنو تميم مع سجاح التغلبية. لا خلي بالك، ارتداد الناس ده معناه ايه؟ ان ايمانهم مزعزع، ان الايمان راسخ في قلوبهم ثابت في قلوبهم، ولا فيه نظر؟ انت حس كده. فلما ابو بكر وعمر والصحابة يخوض الحروب ويخضع هؤلاء بالقوة مرة ثانية. طب في ايام النبي عليه السلام خضعوا، مع ان الرسول كان يتألف قلوبهم بالاموال عشان هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في ايام عمر مش كلهم دخلوا في الاسلام وخضعوا للاسلام عن طواعي. ولما يكون واحد انت ما انتش غادر له، يعني تخيل حتى في صراع الدول في حرب المسلمين مع النصارى، قعدوا 200 سنة يحاربوا المسلمين حرب الصليبية. ففي آخر حرب من حروبهم، وحنعرض الكلام ده بالتفصيل في الغزو الفكري، اللي أثروا الملك لويس التاسع أثروه فين؟ في المنصورة جنبنا هنا في دار ابن لقمان، مش كده؟ فهو لأن مش غادرين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا في معركة اليرموك ولا في ملاذ كرب أيام الدولة السلجوقية ولا في الحروب الصليبية، والتطرقم عليهم برضه وما غادروش على المسلمين. لما واحد تكتفه كده ويكون القوة له، بيلجأ العدو لطريقة تانية خالص، طريق المكر والطعن من الداخل والخبز. وده اللي عمل، فوضع وثيقة لويس التاسع المعروفة في التاريخ، وبدأ يخطط لهدم الإسلام من الداخل ونجحه. فمزقوا البلاد الإسلامية دويلاء، وبثوا الفضائيات وغير ذلك مما تعلمون، إلى أن وقع العالم الإسلامي بهذا النحو. لكن هنا نقول الضرب من الداخل هو اللي أدى إلى التشرذم والتفرق. لكن مش ممكن هتلاقي ناس دخلوا في الإسلام عن صدق إلا وهم يعني تجدهم مؤتلفين ومتفقين. يبقى دلوقتي الفكرة اللي عايز أتكلم عنها علشان نمهد بها للمحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل، إن أبو بكر الصديق استطاع بتوفيق من الله أن يخضع جميع المرتدين وتنطلق الفتوحات الإسلامية، ويخضع الفرس والروم في مدة قياسية، فترة وجيزة 40-50 سنة، ده مش كلام، عشان أمة تمتد من الشرق للغرب. فده كان باعث، خلي بالكم، لإثارة الحاقدين والكيد للمسلمين في قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقتل أمير المؤمنين مين؟ عثمان، وقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فالأمة الإسلامية لم تؤتى من الخارج، وإنما أوتيت منين؟ من الداخل. ولذلك أنا ما يهمنيش إن أنا أجمع، ولكن أنا عايز الإيه؟ أصفي العقيدة السليمة في قلوب الناس. ولذلك الصحابة مع إنهم يعني عددهم مش كبير نسبيا، يعني 100,000 أو 150,000، دول لما تلاقي منهم مثلا 50-60,000 وعقيدة راسخة في القلوب، وكثير منهم كان يحارب، أخبرك إزاي؟ مش كل الصحابة معصومين، بعضهم ربما يعني له غرض معين لكن ايا كان مش كل الناس على قلب رجل واحد، ربنا سبحانه وتعالى نوع بينهم. فاحنا بنقول كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحاب. طب افرض واحد من القبائل او من الناس اللي اجتمعوا على قتل عثمان وكان من الصحابه، مع ان ده ما حصلش، اغلب اللي قتل عثمان كانوا اما من طبقه التابعين في وقتهم، من اللي هم تاثروا بالمنافقين والحاقدين في شبهاتهم، وكان اغلبهم جاي بمعنى النصيحه لولا الكتب اللي زورت والحكايه اللي هنتكلم عنها بالتفصيل. امور ورده. اما نيجي نحسب موازين الناس بنحسبها بميزان الاعتدال كده. ما تقوليش ان الصحابه كلهم كانوا على قلب ابي بكر وعمر. صحيح الصحابه اخد بالك ازاي رضي الله عنهم وكلهم كانوا على التسليم لله عز وجل، بس الثقافه هنا بتختلف. اللي عنده علم بحديث النبي عليه السلام زي ابي هريره ليس كالاخرين، يعني ما تلاقي مثلا حديث زي حديث الاسماء الحسنى ان لله 99 اسماء ما سمعوش من النبي عليه السلام الا ابو هريره بس، وما حد الصحابي سمعه من ابي هريره. اللي سمع من ابي هريره مجموعه من التابعين. انتوا معايا يا اخوانا؟ فده لا يقلل من قدرهم، لكن الكل كان بيحارب لنصره الاسلام والمسلمين. انما هذا لا يعني الصوره المثاليه اللي هي في قمه المثاليه ان كل الناس دول ما فيش واحد هيتاثر منهم بشبه، والا فتنه بسيطه حدثت بسبب السبائيه في معركه الجمل وصفين، وكل واحد ظن ان الثاني خان العهد فكانت سببا في مقتل قرابه 20,000. يعني ننظر التاريخ النظره الواقعيه الحقيقيه. صلوا على رسول الله. الحقد المدوسي على عزة الإسلام، خلاص احنا قربنا نخلصه، كان سببا في مقتل عمر بن الخطاب. يبقى دلوقتي عمر بن الخطاب بسبب عزة الإسلام وانتشار الفتوحات وقوة الإسلام في وقتها أثار حقد المدوس. فأول مظاهر الحقد ده تجلى في اغتيال عمر بن الخطاب. وقصة اغتيال عمر هنعرضها برضو لأن لها آثار متعلقة بالفتن اللي حدثت بعد كده، بس مش النهارده طبعا. خلي بالكم يا اخوانا. والرسول أخبر، الغريب في الأمر يا اخوانا إن الرسول كان يخبر الصحابة قبل موته بأمور تدل على ما سيحدث بعد وفاته. يعني أنتم عارفين حديث حذيفة قال بينما نحن جلوس عند عمر قال عمر أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة، الأمر المعروف عن المنكر. قال عمر ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. الرسول أخبر أن حتكون فتنة بعده تموج كموج البحر. قال حذيفة ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، يعني الفتنة دي مش هتحصل لا في عهدك ولا في العهد اللي بعده، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ فالرسول أخبر بأن الباب إيه؟ يكسر. واللي حصل إن الباب كسر بعد مين؟ بعد مقتل عمر ولا عثمان؟ عثمان. قال عمر إذن لا يغلق أبدا. قال حذيفة أجل. قال لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد ليل، يعني عارف زي ما في بكرة في ليل جاي أو النهار جاي بعده ليل، كان عارف الباب ده. هو تقلال حذيفة أخبره عن إيه؟ على إن كان اللي هيحصل بعد عثمان وليس في عهد عمر. وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليق، يعني قلت له اللي هيحصل بناء طبعا مش ان هم قالوا الكلام ده اعتباطا، ولكن وحيا بلغه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب واحد يقول فهبنا ان نساله من الباب، فامرنا مسروقا فساله فقال من الباب؟ قال عمر. على ان عمر بن الخطاب يعني ايه في موته. احنا بنقول ان الفتنه الحقيقيه حدثت بعد موت مين؟ عثمان، مش بعد موت عمر. لكن لعل مساله قتل خليفه كبيره برضه، مش سهله يعني. وعمر لما قتل بخنجر مسموم وعرف قاتله قال الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي مسلما يحاجني عند الله بسجدة سجدها. طبعا قصة الشورى بين توقير الصحابة وافتراءات المغردين برضو دي هترجعونها إن شاء الله عز وجل في المذكرة لأنني أطلت عليكم. وإحنا كده خلاص قاربنا الساعتين، فبرضو خلي بالكم في المذكرة رواية أبي مخنف في مسألة الشورى اللي حصلت بعد موت عمر الخطاب ورواية الثابتة في السنة، لكن النصر اللي في عصر عثمان أثار الحقد اليهودي مع الحقد المجوسي، وإن شاء الله يجي لنا التفصيل يعني مبسوطا في المحاضرة القادمة. أتمنى أن تقرأوا المذكرة لكي تتابعوا، وأنا أكتفي بذلك صراحة في أعمال عثمان بن عفان وبعض الأشياء اللي هنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل في المحاضرة القادمة. إحنا من الضروري جدا أن نتابع أحداث الفتن التي حدثت في الأمة والنظرة السلفية الصحيحة لهذه الأحداث، وكيف أتعرف على المغرضين عندما يتحدثون في هذه الأحداث، لأن المفترض أن ربنا طالما رضي عنهم أن نسكت عنهم ولا نقلب فيما حدث بينهم، بحيث أن الشخص يحاول أن يطعن في بعضهم على حساب بعض، بل رضي الله عنهم ومهما قدموا فقد قدموا للإسلام ما نشره في الدنيا بأسرها، ونحن أثر من آثارهم واهتدائنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كان بسبب نقلهم لهذا الدين. أكتفي بذلك وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يعفو عنا وعنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.